ويمكنكم أن نأخذ منافذ حديثة لنعرف بها قيمة الإيمان الذي أنعم الله به علينا. نحن يا إخوان فينا في هذه الأمة وفي النفوس جميعا عادة يجب أن نعلمها وهي من أسوأ ما يعتري النفس الإنسانية، ألا وهي أن الإنسان ينسى النسيان والملل وعدم التفكر أو تبلد الإحساس، كل ذلك مما جاءت معاني كثيرة في القرآن الكريم. الذي يعيش في النور وسط النار لا يحس بقيمته. وأنا أسألكم سؤالا بسيطا يتعلق بذلك، كم منا في كم شهر أو أسبوع أو يوم في كم من الزمن تتذكر أو أتذكر أنا وأنتم نعمة الله علينا بالكهرباء مثلا؟ ما نتذكر لأنها عادية في حياتنا تماما، لكن كم يعرف قيمة هذه النعمة رجل في البادية في مكان بعيد؟ وأنا أسألكم سؤالا بسيطا يتعلق بذلك، كم منا في كم شهر أو أسبوع أو يوم في كم من الزمن تتذكر أو أتذكر أنا وأنتم نعمة الله علينا بالكهرباء مثلا؟ ما نتذكر لأنها عادية في حياتنا تماما، لكن كم يعرف قيمة هذه النعمة رجل في البادية في مكان بعيد يعاني من الظلام في الليل؟ كل يوم يتذكر، لكن نحن متى نتذكر؟ من نعمة الإيمان تذكر ذلك. الصحابة الكرام لما عرفوا قيمة هذا النور جاهدوا بالله حق جهاده، تجردوا لله عز وجل، لم تأخذهم بالله لومة لائم، تركوا الأهل والمال والدنيا وخرجوا لله، جاهدوا، فتحوا، تعلموا، علموا. فهذا حال الصحابة الكرام لما عرفوا قيمة النور وقيمة الإيمان. لكن متى انتقص الإسلام شيئا فشيئا؟ كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما ينتقص أو ينتقض الإيمان شيئا فشيئا إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف خطر الشرك وخطر الكفر وخطر البدعة، ولا يعرف قيمة وأهمية الإيمان. والمؤمن أكثر فأكثر أننا ننظر إلى العالم الغربي، العالم الذي يعاني أشد المعاناة من المعيشة في الضنك والحياة النفذة لأنه بعيد عن الإيمان بالله، ننظر إليه نظرة الإعجاب، ويتمنى كثير وكثير من المسلمين وربما عن طيب نية أن مجتمعاتهم تصل إلى ما وصلت له تلك المجتمعات من الرقي ومن التقدم ومن السعادة. وماذا تريدون؟ أي سعادة تريدون في أوروبا وفي أمريكا؟ الإنسان مكفولة له الحرية الشخصية، يقول ما يشاء ويذهب أينما شاء، مكفولة له الحياة المادية، يعطى السكن المجاني لأقساط زهيدة، يعطى فرص الحياة كما يشاء. المريض إذا مرض بمرض متعب أو عصبية وما أشبه ذلك يعطى بطاقة في جيبه يأكل بها في أي مطعم وتحاسب عنه وتدفع ذلك الحكومة. الحياة هنالك من جهة الترفيه كل وسائل الترفيه موجودة مهيئة، ويذكرون أمورا كثيرة جدا. ثم كيف يعيشون؟ العمارات الساهقة، الشركات الضخمة، إنتاج الأسلحة في أقوى ما يمكن، إنتاج الأدوية، الزراعة، كل وسائل الحياة الدنيا متوفرة لديهم، فيتحرقون ويتسوقون أن يكونوا أفرادا بتلك الأمم، ويتمنون أن بلادهم وأمتهم تكون مثل تلك الأمم. هذه النظرة الظاهرة السطحية إلى حياة تلك الأمم نظرة الذين لا ينطلقون من نظراتهم ويقيمون معاييرهم وموازينهم في ميزان الإسلام وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أننا غيرنا النظرة أو النظارة ونظرنا بالمنظار الحقيقي كيف تعيش هذه الأمم وفق ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا نجد؟ السقاء كل السقاء، الانبيار المحكوم الذي لا تغني ولا تجدي عنه كل هذه الوسائل وكل هذا التقدم المادي، يعيشون في سقاء. الأثرياء في سقاء ونكد وخوف، الفقراء في سقاء ونكد وخوف. الرجل هنالك يعمل 8 ساعات في إدارة حكومية تضمن له مرتبا كافيا، ومع ذلك لا بد أن يبحث عن عمل في إحدى الشركات في المساء أيضا ليضمن كما يقول المستقبل، ويخاف على مصير أولاده، ويخشى ويخشى أكثر بكثير جدا من الرجل الذي يعيش في الدول الفقيرة كالهند أو بنغلاديش أو أمثالها، وهو لا يجد إلا قوت يومين أو ثلاثة، ولا ربما لا يفكر في المستقبل إلا قليلا. هذا من يملك أسباب القوة والرخاء يفكر الليل والنهار، مع أن الرصيد مضمون، مع أنه في البنك مثلا، مع أن الحكومة تعطي المعوى للعجزة، ومع ذلك كله لا راحة ولا طمأنينة أبدا، يلهث ليلا نهارا. ومهما كان لديه من شركات ومؤسسات يخاف. والتليفون كما تشاهدون حتى عندنا احيانا هؤلاء الاغنياء الكبار يعيشون في سقاء، والله في ضيق. السماعات خلص احيانا شغاله في وقت واحد وهو جالس، هذه للين وهذه للدولار وهذه للجنيه، انخفض ارتفع طلع زاد، التأمين نزل التأمين فيه، مدموج مشغول العقل والفكر ليلا ونهارا من اجل هذه الدنيا لاجل ان يحرص عليه. ومع ذلك اجلس معه تجده مهموما مغموما، يخاف من المستقبل ويفكر من الانهيار ومن الخساره اكثر من يفكر الانسان العادي. سبحان الله، لماذا؟ نسبه الانتحار في العالم الغربي وحتى مع الاسف الصادر الى العالم الشرقي العالم الاسلامي عاليه جدا وتزداد. التفكك في الاسره شيء عجيب جدا، يعيش هذا العالم البعيد عن دين الله وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. النكد مرسوم على ملامحهم، الحياة السقية مرسومة على وجوههم على ملامحهم، يهربون ويلجؤون منها إلى المخدرات فلا يجدون فيها إلا الوبال، يهربون منها إلى الشهوات المحرمة، فظهرت لهم هذه الأوبئة التي حجزتهم وحرمتهم عن هذه الشهوات وهذه المتعة. أين يذهب هؤلاء الناس؟ أين يذهبون؟ نحن المؤمنون نعلم ذلك، نحن المؤمنون نعرف. ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، لكن هم والله لا يدرون، ولهذا يحارون ويحارون ويعلقون الآمال على ما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعالج الأوبئة تعالج لأن العلم سيكتشف لها مضادات. الانهيار الاقتصادي أو الخوف الاقتصادي يعالج لأن الخطط طويلة المدى. الخوف من المستقبل يعالج لأن الحياة مضمونة ومكفولة وكذا وكذا. كل ذلك ضمن النظرة المادية الخاصة، مثل المحبوس في قفص كل مرة يفكر ويحلم أن القفص سوف يتسع فيطير وهو مرتاح، وما درى أنه لن يتسع أبدا، وإنما لا حل له إلا أن يخرج من ذلك القفص، أن يخرج من قفص الدنيا، من طيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة بالمجانب الله سبحانه وتعالى. وقد تسألون يا إخوان، وهذا سؤال مهم، هذه الأمم لما لم يعجل الله تبارك وتعالى لها العقوبة؟ هو قادر سبحانه وتعالى، وأسباب الانهيار والكفر والإلحاد موجود. يجب أن نعلم أن المقابل لم يوجد أو نادر أو قليل. هل قامت الحجة على هذه الأمم؟ من الذي دعاهم؟ إذا دعوا إلى الحق ورفضوه أتتهم العقوبة من عند الله أو بأيدي المؤمنين، لكن نحن المسلمين هذا الذي يريد أن نؤكده أساسا لبعدنا عن الله عز وجل، نحن نسهم في بقاء هذه الأمم الكافرة قوية ومسيطرة، لأننا لم نقم عليها حجة الله التي عندها ينزل الله تعالى عليهم العذاب. نعم، الله تعالى جعل سننا لكل شيء، يعذب بعضها ببعض، يولي بعض الظالمين بعضا، نعم، لكن لو أقمنا نحن حجة الله عليهم لنصان الله عليهم أو أهلكهم بعذاب من عنده كما يفعل. لكن نحن تبع الله، نحن نردد ما يقولون، ونحن نؤمن بما يقولون، ونحن نسعى إلى أن نكون غاية ما نسعى إليه أن نكون مثلهم في التقدم والرخاء والمدنية والحضارة. إذن كيف يرجى دواء وكيف يرجى فلاح وهذه نظرتنا نحن الذين قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا، نحن نقول نريد أن نلتحق بركبهم ويكفينا ذلك كما يردد البعض. ومن يهن الله فما له من مكرم. لأن نحن عندما نقول ذلك، عندما يكون غايتنا أن نكون في الذيل، لن يجعلنا الله تبارك وتعالى قادة ورأسا أبدا.